بسم الله الرحمن الرحيم. وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وكفى الله القتال ورد الله الذين كفروا بوعظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم فريقا تقتلون وتأسرون فريقا Bye. وكان الله على كل شيء قديرا. يا فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. مبينة يضاء كان ذلك على الله يسيرا وكان ذلك على الله يسيرا Thank you. وقرن في بيوتكم لله والحكمة والمتقدمين والمتقدمات أعد الله لكم مغفرة